من باب الوعيد أيضا، من باب الوعيد قد يقع قد يدخل الجنة ولا يشربها، قد يكون باب الوعيد يعني التحذير والترهيب، وإذا عفى الله عنه شربها إذا دخل الجنة، لأن حديث وعيد من أهل السنة ترى على ظاهرها للتحذير والترهيب، نسأل الله السلامة. نعم نعم يقول البلح هذا التحذير والتكليف أي انقطع من الإعياء والوعي، نسأل الله. نعم من حديث كان يسوى العنق من إشارة حسنة، فالمعنى أنه ما يزال في عافية وخير وعلى سبيل النجاة ما لا يصب الدم الحرام، إذا أصاب الدم الحرام وقع في الهلكة، نسأل الله العافية. نعم متى يمكن تكليف الذي مثلا في الضحى ايضا ان شاء الله دار الضحى بعد. نعم وقد قال حفظك الله لو اجتمع السماوات على قتل مسلم، هل في السماوات من يكون عونا على قتل مسلم او ما مكان له؟ هذا مثال لو قدر هذا لكان هذا مثال. نعم مثل ما قال يقول جل وعلا ومن يقوم منه اني اله من دونه فذاك نفسه جهنم. نعم وقد وإن كان الملائكة بطاعة الله لو فرض أنهم فعلوا هذا لكان هذا جزاؤهم. نعم وقد قال ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها الكوفة قال اختلف فيها الكوفة فرحت إلى ابن عباس فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المسائل رحمه الله تعالى باب نزول جنازة معلقا صالحا من أذاه من أذاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن عبد الله المصري عن عبادة بن الصامت. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فكانت هذه نهاية حلقة بتاريخ 18 من شهر جمادى الأولى. استؤنفت بعدها حلقة بتاريخ 25 من شهر جمادى أيضا من نفس الموضع من صفحة 35 أو 500، ولكن أخانا الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز حفظه الله تعالى عندما بدأ القراءة أعاد جزءا يقرب من نصف الصفحة ولم يعلق الشيخ عليه شيئا فرأيت حذفه، وقد أعاد من أول قوله رحمه الله تعالى ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرأيت حذفها والله المستعان. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وتكون البداية من قوله رحمه الله تعالى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن نعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.